هل تنصحون بقناة المجد الإسلامية؟ لا، أرجو بيان السبب. هذه قناة المجد تسير على منهج الإخوان، سواء كان أمرا ظاهرا أو أمرا باطنا. دعوة الناس لا تكون بالأناشيد ولا بالمسلسلات، كله مخالف للشرع. ولذلك فتحوا قناة للأناشيد وفتحوا قناة للتوحيد والتحذير من الشرك. إخوان، أكثر من 20,000 قبر في العالم الإسلامي تعبد من دون الله. يعني إذا عرفت هذه المعلومة وعرفت ما يقع في الشرك في مصر والعراق والجزائر والمغرب والمساجد التي تبنى على القبور، تعرف مقدار هذه الصحف وهذه المجلات تدعي أنها دعوة إسلامية أو هذه القنوات. تتأمل، يعني دعك لا تقلدني، قد يكون كلامي لا يعجب بعضكم، لكن أقول تأمل. أنت تدرس الآن في التوحيد، أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، ونبي صلى الله عليه وسلم بل سائر الرسل والأنبياء إنما كانت دعوتهم قائمة على التوحيد، ونجد قناة لكذا وقناة لكذا، ثم لا تجد التوحيد له. إذ ذكر على جهة البرنامج سؤال إلى آخره، وهذا لا يكفي، هذا أبدا لا يكفي. لابد من يكون الأصل هو الدعوة إلى التوحيد، ثم هذه قد لا يقال مثل ما قيل في السابق لم تكن قنوات، كان الشخص إذا لم يبين التوحيد إلى آخره قال بأن هذا البلد ليس فيه شركيات إلى آخره، يسلم بهذا. لكن القنوات الآن تخاطب من؟ تخاطب العالم كله. إذا لا عذر عندنا أن نفتح قناة أناشيد ثم نأتي بالمقابل التوحيد يكون سؤال عابر جواب الكافي أو مسألة تذكر إلى آخره، قل هذا لا يكفي ولا يعتبر عذرا البتة. إما أن يجعل الأصل هو الدعوة التوحيد في القنوات العامة أو يفتح لها قناة، وأما ما عدا ذلك فهو مخالف للشرع. نقول هذه الدعوة ليست دعوة صحيحة، ليس كل من دعا إلى الله فأنت على حق، لا انتبه. نقول الدعوة عبادة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إذا لابد أن تعرف كيف تدعو وإلى أي شيء تدعو. أما الدعوة هكذا ادخال نشيد، ثم بحاجة إلى نشيد.